الإحسان أكرمني بإحسان. آه أنا الشريفة أنا اللي ربي أكرمني. آه نورني بالخير وأكرمني بالقرآن. حبايب هلوا يهنوا بحفظك للقرآن، مبروك عليك الطاعة ويا ربي للجنان. ومشيتي أول خطوة لطاعة الرحمن. بحب